تعالى ولا يخطب التكرار على الصحيح، ولا يخطب التكرار على الصحيح. تقدم الكلام على التكرار وهو فعل الأمر مرة بعد أخرى، هذا معنى التكرار، فعل الأمر مرة بعد أخرى. فأما ما جاء الدليل على التكرار فيه، أما ما جاء الدليل على التكرار فيه ككونه معلقا بسبب أو علة، فلا خلاف في التكرار فيه، ما كان معلقا بعلة أو بسبب لا خلاف على أنه يفيد التكرار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فترديد دعاء النداء هو بعد سماع المؤذن، هذا معلق على سبب وعلة وهي سماع نداء المؤذن. كذلك الوضوء، الوضوء إنما يكون للحدث، فكلما أحدث الإنسان وأراد الصلاة تطهر وتوضأ، هذا يفيد التكرار بوجود السبب والعلة. وهكذا إذا حضر وقت الصلاة صلى، لحضور وقت الصلاة، موضع النزاع الأمر المجرد، موضع النزاع الأمر المطلق المجرد عن القرائن، الأمر المطلق المجرد عن القرائن، هل يفيد تكرار الفعل؟ هذه هي المسألة وهذا هو موضع النزاع. وأما ما جاء الدليل على المرة فيه فلا يقال بالتكرار فيه بلا خلاف، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. جاء في السنة بيان أن هذا ليس على التكرار، وأنه لو فعله مرة أجزأ، لو حج مرة أجزأ، لو قلت نعم لوجبت. هذا جاء الدليل على أنه للمرة، فلا يدخل في موضوع النزاع ما جاء الدليل على تعليقه بالتكرار لكونه معلقا بسبب أو علة، أو ما جاء الدليل على أنه للمرة الواحدة، موضوع النزاع المجرد عن القرائن، كقول الرجل: افعل كذا، هل يفيد فعله عدة مرات أم مرة واحدة؟ قال: ولا يخطب التكرار على الصحيح، يعني الأمر المجرد عن القرائن التي للمرة أو للتكرار لا يفيد التكرار على الصحيح، ويقتصر على فعله فقط، فبمجرد فعله يسقط المطالبة به، بمجرد الفعل تسقط المطالبة به. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، وبه قال أكثر الشافعية. أنه لا يدل إلا على المرة الواحدة، وهذا هو الصحيح كما قال المصنف رحمه الله: الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يدل إلا على المرة الواحدة. قال: ولا يقصد التكرار على الصحيح، يعني يكتفى فيه بواحدة، إن فعلها أجزأته. قال: إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، كما تقدم في الأدلة مما يدل على قصد التكرار، وكذلك إلا ما دل الدليل على قصد المرة الواحدة. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. مثلا التكرار فيها خلاف، قال: ولا يقتضي الفور. الفور هو الشروع في الامتثال عقب الأمر، الفور عند العلماء هو الشروع في الامتثال عقب الأمر، هذا هو الفور عند العلماء. الفور والشروع في الأمر، الامتثال عقب الأمر، مأخوذ من قولهم فارت القدر إذا غلت واضطربت، هذا معنى الفور. الحنابلة وغير الحنابلة يذهبون إلى وجوب الفور، والشافعية وجماعة من أهل العلم وهم الجمهور يذهبون إلى أنه لا فور. الجمهور يذهبون إلى أنه لا فور، الجمهور يذهبون إلى أنه لا فور، هكذا قال جمهور العلماء. أما الحنابلة فقالوا بوجوب الفور. موضع النزاع الأمر المجرد عن القرائن، موضع النزاع الأمر المجرد عن القرائن، هذا هو موضع النزاع في المسألة. الأمر المتجرد عن القرائن هل يفيد الفور؟ الجواب الصحيح الراجح أنه لا يفيد فورا ولا تراخي. الصحيح الراجح أن لا يقال بأنه يفيد الفور ولا أنه يفيد التراخي، وأن الجميع يحتاج إلى دليل. وأن الأمر المجرد إنما يفيد مجرد طلب الفعل، الأمر المجرد إنما يفيد مجرد طلب الفعل لا غير، الأمر المجرد يفيد مجرد طلب الفعل لا غير. يفيد مجرد طلب الفعل من غير تقييد بفور أو بتراخي، افعل كذا، المطلوب إيجاد الفعل، هل يجب في أول سماعك لذلك أم بعده؟ الجواب لا دليل لا على هذا ولا على هذا، لا دليل لا على هذا ولا على هذا، وهذا اختيار جماعة من المحققين، هذا اختاره جماعة من المحققين كالآمدي والبيضاوي وابن الحاجب، وصححه السبكي في جمع الجوامع، كالآمدي والبيضاوي وابن الحاجب وصححه السبكي في جمع الجوامع، لأن الغرض من الأمر وجود الفعل، الغرض من الأمر وجود الفعل، فمن ادعى وجوده فورا أو بعد قليل من الزمن يحتاج إلى دليل، لم يتعرض الدليل لذلك. ونسب بعض الشافعية هذا إلى الشافعي رحمه الله وإلى أصحاب الشافعي، نسب بعض الشافعية هذا القول إلى الشافعي وإلى أصحابه، وهذا هو الراجح بالمسألة، لا يفيد فورا ولا تكرارا، لا دليل على الإسراع ولا دليل على التأخر. ومعنى التراخي عندهم إيقاع الفعل في زمن يصح فيه الفعل، معنى التراخي أن توقع الفعل في زمن يصح فيه الفعل به، هذا معنى التراخي، وليس معناه الخروج بالفعل عن وقته، ليس هذا هو المراد. قال رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، هذه هي القاعدة المشهورة عند الفقهاء، هذه القاعدة المشهورة عند الفقهاء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة مشهورة معتمدة عند العلماء، قاعدة مشهورة معتمدة عند العلماء. ومن الأدلة عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فربط الصلاة بالطهارة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة على ذلك كثيرة فيما ورد في السنة من ربط أمور بأخرى. لا سيما من الأحاديث التي فيها لولا فإنها من هذه القاعدة. قال ما لا يتم الواجب، القاعدة هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة صحيحة معتمدة. قال كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فعلى هذا الصلاة لا يتم قبولها ويتحقق وجوبها إلا بأن يأتي بها بأركانها وشروطها. ومن أعظم الشروط للصلاة الطهارة. قال فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يعني الأمر يخرج المأمور عن العهدة. هذه أشار لها المصنف رحمه الله إليها، لأن بعض المتفقهة أشار إلى نوع نزاع ضعيف في المسألة، هل إذا فعل المأمور الأمر برئت ذمته وعهدته؟ جماهير الأمة على أنه تبرأ إذا أتى بشروطها وأركانها وتجنى موانعها، فإن الله يقبل عمله وتبرأ به ذمته، تبرأ به ذمته. كل عبادة شرعية جيء بها على وجهها الشرعي دون نواقضها فهي مقبولة مجزئة مسقطة للمطالبة، ومن نازع في هذا فنزاعه ضعيف جدا. ولهذا قال المصنف وإذا فعل يعني الأمر يخرج المأمور عن العهدة، يعني وتبرأ الذمة وتسقط المطالبة ويحصل الملك ويترتب الأثر، هذا معناه سواء كان عبادة أو معاملة. إذا اشترى وتمت شروط الشراء والبيع تم له ملك ما اشتراه، وهكذا إذا باع جاز له بيع ما ملكه. وأما من نازع في هذا فإنه إنما نزاعه في غاية الضعف، يذكر ليعرف، هذا يذكر ليعرف. أما عند الله سبحانه وتعالى فكما قال إنما يتقبل الله من المتقين، عند الله سبحانه الأمر آخر. قد يفعل العبادة في ظاهر الأمر كما هي وهي مردودة، ولهذا كان السلف يخافون أن لا تقبل أعمالهم وأن ترد وأن يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكانوا يعظمون الخوف في هذا الباب أن لا يتقبل الله منهم الأعمال وهم يعملونها على شروطها وأركانها ويتجنبون موانعها ويخافون لها، لا يغترون بها إنما يخافون لتلك الأعمال. حتى حمل هذا جماعة من السلف على دفن مصنفاتهم. لماذا يدفنون كتبهم؟ خوفا من الرياء وأن يشوبها شيء من حظ النفس الذي لا يظهر ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما يتقبل الله من المتقين، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، في ظاهر الأمر مقبولة عند الناس لكن عند الله سبحانه وتعالى مردودة ومبطلة. الشاهد إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، هكذا لعل فهم غير داخلين. قال يدخل في خطاب الله، المراد بخطاب الله الكتاب والسنة، المراد بخطاب الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة، فيدخل في كتاب في أحكام الكتاب والسنة. يعني من الذي يطالب بها؟ المؤمنون. قال وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، يعني في حال سهوهم وفي حال صباه وفي حال جنونه فهم غير داخلين لوجود المانع، غير داخلين لوجود المانع، هؤلاء غير داخلين لوجود المانع. من نام عن صلاتنا ونسيها فوقتها حين يذكرها، ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت أو قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت أو قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت أو قال نعم، كما في الحديثين. الشاهد قال وأما الساهي يدخل فيه الناس والصبي والمجنون والمغمى عليه أيضا، قال غير داخلين في الخطاب، يعني في حال وجود المانع لهم. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. وهذه المسألة مبنية، هذه المسألة مبنية على القول بتقسيم الدين إلى أصول وفروع وهو بدعة منكرة لا دليل عليها. هذا القول مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع وهو قول لا دليل عليه، إنما أتى به المعتزلة تقسيم الدين بأكمله إلى أصول وفروع لا دليل عليه، بدعة منكرة لا دليل عليها، أنكرها ابن حزم وابن تيمية وغيرهم من العلماء. فهذه المسألة مبنية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع ولا تقسيم. وأما لو قلنا بقولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الجواب ليسوا مخاطبين على الراجح، على كلامهم وعلى طرائقهم ليس الكفار مخاطبين. فإن قيل فقوله لم نكن من المصلين، قيل الجواب هذا على سبيل التبكيت والندم، وإلا أصل كفرهم وضلالهم هو بالدين واليوم الآخر. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، هذا الذي أبطل أعمالهم وعاقبهم الله من أجله. وأما الباقي فعلى سبيل التبكيت. وهذه المسألة من أصلها لا ينبغي ذكرها، فإنها علاوة في هذا الفن لا يترتب عليها فقه كما قال الشاطبي ينبغي أن تحذف. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا على مذهب الأشعرية، هذا على مذهب الأشعرية القائلين إن الأمر عين النهي والأمر النفسي عين النهي النفسي، لأن الذي يفرق بينهما هو الصيغة، ونحن قد أنكرنا الصيغة، فعين النهي في نفس الله هو عين الأمر عندنا، وعين النهي هو عين الأمر، والأمر هو النهي سواء بسواء، لأنه لا يفرق بين الأمر والنهي إلا بالصيغة، افعل معناها لا تفعل، هذا على مذهب الأشاعر. وأما المعتزلة فقالوا ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. وأما أهل السنة فإن مذهبهم وسط، قالوا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهو الصحيح الراجح في المسألة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لأن الأمر له صيغة تخصه والنهي له صيغة تخصه، فمن حيث الصيغ طلب الفعل ليس كطلب الترك. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا كان لكم شيء أقول لكم أن السبت إن شاء الله تعالى ما بقي. النخل سقط به الطلب وبرئت به الذمة. نعم نقول هو مجزئ، بس هذا الفعل مجزئ في حقه، سقط المطالبة مجزئ، لكن هو الله أعلم.